الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من شرح إنفاع العقول بروضة الأصول، واليوم الاثنين الثالث من شهر صفر لسنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونظرا لضيق الوقت لن نرجع على أصول الفقه من أولها، وإنما نعود سريعا لما مر معنا في المجلس الماضي، فتعرضنا للمكروه وللمحرم. والمؤلف رحمه الله ذكرنا أنه أخر الكلام عن المكروه والمحرم لأنهما يجتمعان في أنهما منهي عنهما، وأنهما كذلك لا يدخلان تحت الأمر بحال، وأما الواجب فمأمور به، والمندوب كذلك مأمور به، والمباح كذلك قد يؤمر به أمر تخيير كالأمر بعد النهي ونحوه. أما المكروه والمحرم فهما مطلوب تركهما. وذكرنا أن المكروه في اللغة ضد المحبوب، وذكرنا أن المكروه في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما يمدح تركه ولا يذم فاعله. واختصارا ذكرنا اختلافا بين الحنفية والجماهير في أن الجماهير لا تقسم المكروه إلى أقسام، بل المكروه عند الجماهير كله داخل تحت هذا التعريف، أن تاركه مثاب وأن فاعله غير مذموم، أو أن فاعله مثاب، أن تاركه مثاب وأن فاعله غير مذموم. أما الحنفية فقسمت المكروه إلى قسمين، إلى محرم، إلى مكروه كراهة تحريم، وإلى مكروه كراهة تنزيل. وكراهة التحريم عندهم يقصدون بها درجة من درجات المحرم، فالحرام الذي درس أو يدرسه المؤلف بعد المكروه هو عند الحنفية على ركبتين: ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت قبل هذا فهذا الحرام، وأما ما ثبت النهي عنه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني أو من وجه دلالة ظني فإنه يكون مكروه عندهم، فإنه يكون مكروها عندهم كراهة تحريم. وأما كراهة التنزيه فهي لون من ألوان الكراهة. وذكرنا أيضا أن هذا التقسيم وإن كان غير معروف عند الجماهير، إلا أن كلام المتقدمين من العلماء وكلام الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم قد يوجد فيه شيء من هذا، لكن ليس على أصل الحنفية، لكن على تورع الأئمة رحمة الله تعالى عليهم عن إطلاق لفظ الحل ولفظ الحرمة إلا ما كان معلوما بيقين، خوفا من أن يدخل الإنسان تحت قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن ثم ذكر الأعمش أنه ما سمع إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول حرام أو حلال، إنما كان يقول كانوا يكرهون كذا، كانوا يستحبون كذا. وكذلك ذكر مالك رحمه الله أنه ما كانت فتي الناس إلا يكره كذا ويرجى كذا، وهذا كثير جدا في كلام الأئمة رحمة الله عليهم سيما الإمام أحمد. وذكرنا أمثلة لغيره، يعني أحمد قال أكره المتعة، أن المتعة حرام ونسخ حلها وعقدها باطل، ومع هذا أحمد رحمه الله يقول أكره المتعة، من أجل أنه وقع فيها اختلاف قديم بين الصحابة، أو اختلاف كان في أول هذه الأمة. لكن أيا ما يكون، ذكرنا عن الشافعي رحمه الله رحمة واسعة لما قال أكره نكاح البنت من ماء الزنا، وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله قال أخطأ كثير من المتأخرين من أصحاب الأئمة إذ نزلوا الكراهة في كلام الأئمة على ما استقر في الاصطلاح. إذن الجماهير يخالفون الحنفية، أو إن شئت قلت الحنفية تخالف الجماهير في الطريقة، وإن وافق الأئمة في بعض الأحايين الحنفية فأطلقوا على بعض المحرمات اسم المكروه، وافقوهم في الصورة لكن خالفوهم في القاعدة. فالحامل للجماهير إنما هو الورع، والحامل الحنفي على التقسيم إنما هو لون الدليل الذي ثبت به التحريم، فإن كان قطعيا كان حراما، وإن كان مظنونا كان مكروها كراهة تحريم. ثم انتقلنا بعد هذا إلى الكلام عن المحرم، وذكرنا أن الحرمة في اللغة أصلها المنع، أن الحرمة أصلها المنع وما لا ينتهك. على كل حال، وذكرنا في الاصطلاح أو اختصارا ذكرنا أن الأشبه في هذا هو التعريف الثاني، والتعريف الثاني الذي اختاره المؤلف رحمه الله، وهو ما يذم فاعله شرعا، وعلى هذا يكون الحرام مقابلا للواجب، فالحرام ما يذم تاركه، فالواجب ما يذم تاركه، والحرام ما يذم فاعله. وذكرنا تحت هذا مباحث، وذكرنا مع المؤلف مباحث من هذا، منها هل يمكن أن يكون الشيء الواحد منهيا عنه من جهة مأمورا به من جهة أخرى أو لا. وذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن الشيء الواحد إما أن يكون واحدا بالنوع وإما أن يكون واحدا بالعين. الواحد بالنوع ليس فيه إشكال، الواحد بالنوع ليس فيه إشكال، قد يؤمر به من جهة وينهى به من جهة أخرى، كالسجود، فالسجود جنس، أو إن شئت قلت نوع، يمكن أن يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة، وقد وجد هذا في القرآن في آية، قال ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهذا نهى، ثم قال واسجدوا لله، فالسجود ها هنا نوع نهي عنه من جهة، أو باعتبار إضافة، عفوا، نهي عنه باعتبار إضافته إلى غير الله، وأمر به إذا أضيف إلى الله عز وجل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، أي لذاتها، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما الفعل الواحد بالعين والشيء الواحد بالعين، فهذا وقع فيه الاختلاف بين الأصوليين، فمنهم من قال لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة، ومنهم من قال بل يمكن أن يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة. وذكرنا مثال هذه المسألة، وهي التي درج عليها المؤلف رحمه الله مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، وهي مثال من جملة أمثلة، وهذه المسألة يعني جرت بنا إلى مسألة النهي، هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أو لا. وعلى كل حال ذكرنا أن المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يختار أن الشيء الواحد من جهة النوع، من جهة العين، يمكن أن يؤمر به من جهة وأن ينهى عنه من جهة أخرى، وعليه فالصلاة في الدار المغصوبة صلاة يثاب فاعلها لكونه أدى المأمور به، ثم هو مستحق للعقاب لكونه قد فعل المنهي عنه، فالصلاة أمر بها لذاتها، ونهي عن السرقة نهيا عاما. وعلى هذا النواهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند هؤلاء القول أو عند جماهير العلماء. إذا كان النهي عن الفعل لذاته فهذا يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، وإن كان منهيا، وإن كان النهي لا ينصب على الذات لكن ينصب على صفة لازمة له، على صفة لازمة له، فإن هذا أيضا على الصحيح يقتضي البطلان. وأما إن كان منهيا لا عن ذاته لكن عن صفة غير لازمة، فإنه والحالة هذه لا يقتضي الفساد، خلافا للمشهور من مذهب أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ثم تعرضنا لمسألة الأمر بالشيء، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ وأهل السنة بإن شئت قلت جماهير الأصوليين على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن لا من جهة اللفظ، وإنما هو من جهة المعنى، وإن كان في كلام المؤلف إشارة بل نص على أنه ليس في المسألة اختلاف، لكننا ذكرنا في الحقيقة أن المسألة فيها اختلاف عند بعض الأصوليين سيما من الأشاعرة الذين يعتقدون بأن الكلام حقيقته كلام نفسي، لكن الصحيح أن النهي عن الشيء ليس أمرا بالضه، وأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة المعنى. فصيغة تفعل ليست هي لا تفعل، فهذه صيغة وهذه صيغة، هذه طلب الفاعل وهذه طلب ترك، إلا أن الأمر بالشيء يقتضي تركا، يعني لا يكون الإنسان ممتثلا للأمر إلا إذا ترك الضاد المأمور به. وعلى هذا الأمر بالشيء نهي عن الضاده، أو كما يقول المؤلف رحمه الله نهي عن ضده. وذكرنا ثمرة هذه المسألة وثمرة الاختلاف فيها، في من قال لامرأته إذا خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها إذا خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها لا تقعدي، فقامت هي إذا قال لها خروجي فما خرجت. هنا هي خالفت الأمر، لو وقفنا على الصيغة هو قال إذا خالفت نهي، ما قال إذا خالفت أمري، هو قال اخرجي، فهي خالفت الأمر. فوقفنا على الصيغة من حيث هي نقول هذه المرأة لا تطلق، لكن إذا التفتنا أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن الضد، فقوله اخرجي تضمن قوله لا تخالفين، لا تفعلي شيئا يخالف هذا الأمر. ومن ثم بنقول أن الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، كأنه قال لا تفعلي شيئا خلاف هذا، اخرجي ولا تفعلي شيئا آخر، فما خرجت فعندئذ تركت الأمر وخالفت النهي، فيقع عليها الطلاق. طيب، على كل حال كنا توقفنا عند الكلام عن التكليف وشروطه، والمؤلف رحمه الله رحمة واسعة لما ذكر أحكام التكليف ناسب أن يختم هذا الكلام ببيان ما هو التكليف، فيبين حقيقة التكليف ومن هو المكلف وما هي الأعمال التي يكلف بها. إذ الحكم قسمان كما تقدم، الحكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي منسوب إلى التكليف، وحكم وضعي. فالحكم الذي ينسب إلى التكليف ذكرنا أنه خمسة أنواع: واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه ومحرم، على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فقلنا هذه أحكام تكليفية، لكن ما معنى التكليف أصلا؟ ثم إن الحكم له أركان، عندنا حاكم وهو الشرع، وإن شئت قلت كما يقول بعض الأصوليين هو الله عز وجل، وعندنا محكوم عليه وهو المكلف، وعندنا محكوم به وهو الأعمال التي يكلف بها هذا المكلف من صلاة وصيام وكذا. بينا ما هي الأحكام، لكن من هو المحكوم عليه وما هي الأحكام، أو ما هي المسائل التي يحكم بها على المكلف. ومن أجل هذا عقد المؤلف رحمه الله هذا المبحث، مبحث التكليف وشروط، ليبين من هو المكلف، من هو المحكوم عليه، ثم يبين كذلك ما يحكم به على المكلف محكوم به. هل كل الأعمال يكلف بها الناس، أم من الأعمال ما تدخل تحت التكليف ومنها ما لا يمكن أن يكلف به كالمستحيل؟ هل تكلف بالمستحيل؟ لا، ما يكلف أحد بالمستحيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال ذكر المؤلف التكليف هنا في ختام بيان الأحكام التكليفية من أجل أن يبين لك العموم الذي تدخل تحته هذه الأحكام الخمسة، وهو في هذا الترتيب أيضا متابعا للروضة التي هي أصل هذا الكتاب. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التكليف وشروطه. قال رحمه الله تعالى: تعريفه هو في اللغة طلب ما فيه كلفة أي مشقة. في اللغة هو طلب ما فيه كلفة أي مشقة، اختار المؤلف رحمه الله هذا التعريف. وكنا في أول الأحكام التكليفية ذكرنا بشيء من الاختصار كلاما حول هذا المبحث. والأصل والأشهر في كتب الأصوليين أن التكليف في اللغة هو إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة. ومنه قول العربي الأول: يكلفه القوم ما نابهم، أو العلاء الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم، يكلفه هنا معناها يلزمون، يلزمه القوم بما نزل بهم من النوائب. وهذا التكليف لا يكون إلا على جهة الإلزام كما هو ظاهر، ولا يكون أيضا إلا لأمر فيه كلفة ومشقة. فهذان وصفان على هذا التعريف: التكليف لابد أن يكون جامعا للوصفين، أن يكون ملزما وأن يكون بشيء فيه مشقة. فلا تكلف أن تشرب الماء لأن شرب الماء ليس فيه مشقة، لا تكلف التنفس لأن التنفس ليس فيه مشقة، لكن تكلف بحمل، بحمل شيء أو ببسط شيء وفرش شيء لأن فيه شيء من المشقة، ولا يكون إلا إلزاما. لكن هذا التعريف وإن كان المشتهر إلا أن المؤلف رحمه الله أعرض عنه، لأننا لو توقفنا معه فإن الأحكام التكليفية عندئذ لا تكون إلا في قسمين من الخمسة: في الواجب والمحرم، لأنهما يجمعان صفة الإلزام. المندوب ليس فيه إلزام، والمكروه ليس فيه إلزام، والمباح كذلك ليس فيه إلزام. الإلزام لا يكون إلا في الوجوب وفي التحريم، هذا طلب فعلا على جهة الإلزام، والترك والتحريم وطلب الترك على جهة الإلزام. ومن أجل هذا لم يرتضي المؤلف هذا، مع أن الأول أيضا ذكر في الروضة، فانتقل رحمه الله إلى الثاني وهو قوله طلب ما فيه كلفة. فالتكليف في اللغة إذن طلب ما فيه كلفة. وعليه فقولهم أو قول الخنساء يكلفه القوم ما نابهم أي يطلبون منه، ليس المعنى الإلزام، المعنى الطلب، المعنى الطلب. وعلى هذا التكليف يجمع بين وصفين: الوصف الأول أن يكون مطلوبا، والثاني أن يكون فيه شيء من المشقة. أن يكون مطلوبا، وعلى هذا تدخل أحكام أربعة وهي الواجب والمندوب فكلاهما مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه وكلاهما مطلوب الترك، لكن المباح ما يدخل معه. لما؟ لأنه غير مطلوب لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك، فإن الشرع قد خير فيه. ومن أجل هذا قال المؤلف رحمه الله في التعريف الاصطلاحي، وفي الاصطلاح قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير. الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير. فذكر رحمه الله رحمة واسعة أن التكليف في اللغة هو طلب ما فيه مشقة أو طلب ما فيه كلفة، وأما في الاصطلاح فهو أوسع من هذا. دائما ما يكون التعريف الاصطلاحي أضيق من التعريف اللغوي، أو على الأقل مساو لتعريف اللغة، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان أوسع. والمؤلف رحمه الله جعل التعريف الاصطلاحي هنا أوسع من أو إن شئت قلت التعريف الشرعي هنا أوسع من التعريف اللغوي. فالتعريف اللغوي لا يكون التكليف إلا طلبا، فهو طلب ما فيه مشقة، لا يكون التكليف إلا طلبا. فقال هنا: لا، التكليف خطاب. والخطاب ما معناه؟ الخطاب توجيه الكلام إلى الغير، هذا من جهة اللغة. أنا أخاطبك شوائي، أخاطبك بهذا، يعني أوجه إليك كلامي هذا. فأصل الخطاب توجيه الكلام إلى الغير، ومن ثم في حديث معاوية بن الحكم: إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس، أي من الكلام الذي يخاطب به الناس ويوجه إلى الناس. فتوجيه الكلام إلى الغير يسمى خطابا. وإن شئت قلت هنا في الاصطلاح نقول: ما معنى الخطاب الشرعي؟ الخطاب الشرعي هو توجيه كلام الله عز وجل إلى المكلفين. قلنا في تعريف الحكم الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بأفعاله المكلفين، يبقى توجيه كلام الله عز وجل إلى المكلفين يسمى خطابا. طب هذا الخطاب المتوجه إلى المكلفين إن كان بأمر أو بنهي فهو تكليف. الأمر والنهي كلاهما طلب، لكن هذا طلب فعل على جهة الاستعلاء، وهذا طلب ترك على جهة الاستعلاء. وزاد المؤلف قال أو تخيير. فلو قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة فهذا تكليف، وإذا قال الله عز وجل ولا تجسسوا فهذا أيضا تكليف، وإذا قال الله عز وجل وحلت لكم بهيمة الأنعام فهذا أيضا تكليف. وأختصر فالكلام سهل. المؤلف رحمه الله زاد هنا قيدا عن الأصل، فالروضة ما زاد فيها ابن قدامة رحمه الله على قوله في الاصطلاح الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي، هذا التكليف. التكليف في الاصطلاح خطاب شرعي متعلق بالمكلف، يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء. وعندئذ يكون التعريف الاصطلاحي موافقا للتعريف اللغوي، فالتكليف طلب ما فيه مشقة، فإذا قلت هو خطاب بأمر ونهي إذن هو يشمل الطلب أيضا. والطلب عندئذ إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون على وجه الجزم والحتم، وإما أن يكون على غير هذا. وكذلك في الترك إما أن يكون طلب ترك على وجه الحتم والإلزام، وإما أن يكون طلب الترك على غير وجه الحتم والإلزام. لكن سيعترض بأين المباح عندئذ؟ المباح ليس من الأحكام التكليفية عندئذ. من أجل هذا زاد المؤلف رحمه الله قيدا فقال أو تخيير، من أجل أن يقول بأن المباح من جملة الأحكام التكليفية. وفي الحقيقة كنا ذكرنا أن المباح في الأصل ليس تكليفا، وإنما أدخله الأصوليون في الأحكام التكليفية من قبيل المسامحة أو من قبيل تتميم القسمة العقلية. فالشيء إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، أو لا مأمورا ولا منهيا، لا مأمورا به ولا منهيا عنه. فالمؤلف من أجل أن يدخل المباح زاد هذا القيد، لكن هل يقبل من المؤلف أو يقال فيه نظر؟ الأشبه والله أعلم أن هذا القيد الزائد من المؤلف فيه نظر. وجه هذا أننا إذا قلنا بأن التكليف يدخله التخيير فإن الصغار يدخلون في عموم المكلفين. ما هو الطفل الصغير يدخل في عموم، يعني يباح له، تباح له الأشياء ولا لا تباح؟ تباح. هو لا يؤمر لا بوجوب ولا بندب ولا ينهى، الأصل لا يتوجه إليه خطاب لا بأمر ولا بنهي، لكن بإباحة يباح. فعلى كل حال زيادة المؤلف رحمه الله رحمة واسعة إنما زادها من أجل أن ينص على أن الإباحة حكم تكليفي. وعليه لو اختصرنا فنقول التكليف في اللغة طلب ما فيه مشقة، وهذا أولى من قولهم إلزام ما فيه مشقة. وأما في الاصطلاح فهي الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير على ما اختاره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. طيب إذا استقر عندك هذا، فما هو مقتضى التكليف؟ لماذا يكلف الله الخلق؟ الخلق لماذا يكلفهم الله عز وجل؟ نوقن أن الله عز وجل غني عن الخلق وعن طاعتهم. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء في حديث أبي ذر عند مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فالله غني عن الخلق وعن طاعتهم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يعني فعليها. والعقل يؤكد هذا أيضا كما يقول المتكلمون والأصوليون أيضا، العقل يؤكد هذا أن الله عز وجل لا يحتاج إلى الخلق، إذ لو كان محتاجا إلى خلقه ما صح أن يكون إلها. ومن ثم يقول الطحاوي في عقيدته: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، خلق الخلق لا لحاجته إليهم، بل خلق الخلق ليبتليهم بالأمر والنهي، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الله عز وجل غني عن الخلق وعن طاعتهم، إذن لماذا خلقهم؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا معناها الأمر والنهي إجمالا، إلا لآمرهم وأنهاهم، وقد ورد هذا المعنى عن السلف، ومنه إلا ليوحدون كما قال ابن عباس، وهذا جزء من الكل، يعني هذا من كما يقول بعض أهل العلم هذا بالتنبيه على فرض من أفراد العموم، إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بطاعتي وأنهاهم عن معصيتي، اللي هو الأمر الشرعي، وقد يفعله المكلف أو لا يفعله المكلف، إلا ليعبدون، هذا أمر شرعي ونهي شرعي وليس كونيا، لأنه لو كان الأمر هنا كونيا لما خرج أحد عنه. أيما يكون، قلت لماذا يكلف الله الخلق؟ ليبتليهم بالأمر والنهي. إذن ما هو مقتضى التكليف؟ مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، أو إن شئت قلت ظهور الطاعة والامتثال، وإن شئت قلت المقصد من التكليف الطاعة والامتثال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصد إذن من التكليف أن يرى الله عز وجل منك طاعة وامتثالا، فإذا أمرك بأمر فعلت، وإذا نهاك عن شيء اجتنبته وانتهيت. إذا تقرر هذا وأن المقصد الرئيس من التكليف هو الامتثال والطاعة، أو ظهور الامتثال والطاعة من المكلفين، طيب هل كل الناس يمكنهم أن يمتثلوا وأن يطيعوا؟ وهل كل شيء يمكن أن يمتثل وأن يطاع؟ الجواب لا، ليس كل الناس يمكنهم أن يمتثلوا وأن يطيعوا. ومن ثم كان لزاما على المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن يبين من هو المكلف الذي يكلف أن يمتثل وأن يطيع، ثم يبين كذلك ما هي الأشياء التي يكلف بها، ما هي الأشياء التي يكلف بها، إذ لا تكليف إلا بمقدور. فلا أستطيع أن أكلف العاجز عن القيام في الصلاة أقول له صلي قائما، كيف يصلي قائما هو مقطوع القدمين، فهذا تكليف بمحال، هذا ما يأتي وما يدخل معنا في حد التكليف. لو قلت للمجنون صم وصلي ولا تتكلم بكذا، هذا تكليف؟ لا يمكن أن يكون هذا تكليف، لأنه لا يتصور منه امتثال ولا طاعة. إذن مقصد الشرع من التكليف إنما هو ظهور أو إظهار الامتثال والطاعة، وعليه لابد في المكلف من شرائط، ولا بد في المكلف به من شرائط. وإن شئت قلتها باصطلاح الأصوليون: لا بد في المخاطب أو في المحكوم عليه من شرائط، وفي المحكوم به أيضا من شرائط. نتكلم عن الحكم، عندنا حاكم هو الله عز وجل، ومحكوم عليه وهو المكلف، الغير المكلف لا يدخل معنا هنا، ومحكوم به وهو الأعمال المطلوبة، مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك. فما هي هذه الشرائط؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وشروط التكليف، قال رحمه الله تعالى شروط التكليف، قال رحمه الله للتكليف شروط، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به. هذا للثمرة التي ذكرناها، أن الثمرة هي الطاعة والامتثال، وهذه لا تتصور الطاعة والامتثال إلا من أناس مخصوصين وفي أشياء مخصوصة. طيب ما هي هذه الشرائط؟ قال رحمه الله تعالى شروط المكلف، أولا أن يكون عاقلا، ثانيا أن يفهم الخطاب. قال رحمه الله تعالى شروط المكلف، أما ما يرجع إلى المكلف فذكر المؤلف رحمه الله شرطين اثنين تبعا للأصل، وبهذين الشرطين يجمل الكلام في حق المكلف. فالمكلف هو العاقل الفاهم للخطاب، العاقل الفاهم للخطاب. العقل معروف أنه آلة التمييز وآلة الإدراك، والفهم يقولون هو جودة الذهن، هو جودة الذهن لإدراك ما يراد بالخطاب. يبقى العقل الآلة، وسلامة الآلة تسمى فهما. فكأن المؤلف رحمه الله يقول شرط التكليف العقل وسلامته، أو العقل وجودته، وفي الجملة لا خلاف في هذا الشرط، أعني شرط العقل وسلامة العقل، أن يكون عاقلا وأن يفهم الخطاب. طب إذا كان هذا هو نص كلامه رحمه الله تعالى في الشرائط، فما يخرج بهذين الشرطين؟ مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى وبهذين الشرطين يخرج الصبي، أخرج الصبي لما؟ ليس عاقلا، ليس فاهما. وإن كان يمكن في الصبي كما سأذكر بعد قليل عند التفصيل أن الصبي قسمان، صبي غير عاقل وهو من دون التمييز لأنه ليس له الآلة التي يدرك بها ويميز كالرضيع ومن دون سبع إجمالا، وإما أن تكون له الآلة إلا أنه ليس أهلا للفهم، لأن الفهم كما يقرر العلماء يخلق في الإنسان شيئا بعد شيء، وبعضهم يقول إنما يتم شيئا بعد شيء. ومن ثم قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، فمنعنا قبل البلوغ. لما؟ لأن العقل وإن كان موجودا فإن الفهم والتمييز ليس تاما. الصغار نعتقد أنهم يختلفون، إلا أنه لا يتم العقل إلا بالبلوغ. الشاهد اختصارا أيضا، خرج الصبي من أجل إما نقص العقل وإما نقص الفهم وإما هما معا. نعم، وبهذين الشرطين يخرج الصبي. قال رحمه الله تعالى وبهذين الشرطين يخرج الصبي والمجنون من التكليف. والمجنون أيضا يخرج من التكليف، لما؟ لنقص الشرطين، لا عقل ولا فهم، لا عقل ولا فهم. إذن نص المؤلف رحمه الله رحمة واسعة على شرطين، العقل والفهم للخطاب، وجود العقل ثم الفهم للخطاب. وجعل رحمه الله رحمة واسعة يخرج ما لا يدخل تحت هذا الشرط. التكليف يتنزل على من؟ يتنزل على كل عاقل يفهم خطاب الشرع. كل عاقل يفهم الخطاب فهو مكلف، وكل من ليس بعاقل أو لا يفهم الخطاب فليس بمكلف، يأتي على رأس هؤلاء المجنون. المجنون كما يقول أهل اللغة أصله يعني منسوب إلى المجنون، إلى الجنون، والجنون من جنة يجن جنا وجنة، وأصله عموما في الخفاء، أصله مادة جنة تدور حول الخفاء، ومنه قيل للجن جنا لهذا لأنه يختفي عن العيون ولا يظهر، وقيل للجنة جنة لأنها تحاط بأشجار وكذا تخفي ما فيها ومن فيها، والجنون يخفي العقل، فقد يكون العقل مخلوقا إلا أنه غير ظاهر لا في الأقوال ولا في الأفعال. وفي الجملة لا خلاف بين العلماء أن المجنون الذي هو فاقد العقل غير مكلف، فالمجنون لا يكلف. لما؟ إن شئت قلت شرعا وعقلا، وإن كان المؤلف اختصر رحمه الله. أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم قال عن المجنون حتى يفيق، والحديث رواه علي ورواه عائشة وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق انضم بعضها إلى بعض فأفاد صحة الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من جهة العقل فالمجنون لا يفهم الخطاب ولا يعقله، فكيف يطالب بالامتثال والطاعة؟ القول بأن المجنون مكلف هذا من قبيل التكليف بالمستحيل. ما هو المقصود من التكليف يا إخواني؟ المقصود أن يطيع وأن يمتثل. السؤال: المجنون يميز بين الأشياء ويدرك ما معنى خطاب ويفهم الخطاب والمطلوب منه؟ المجنون ليس أهلا للفهم ولا للإدراك، وعلى هذا فالمجنون عقلا لا يمكن أن يكلف. ولو قال عربي أو لو قال إنسان لمجنون وكلفه بأمر ما ولم يقم به فجاء يعاقبه، وقف جميع العقلاء يقولون كيف تعاقب؟ هتعمل عقلك بعقل المجنون؟ هكذا حتى العامة تقول لا يتصور أن يكلف المجنون عقلا ولا شرعا. ومن ثم لا خلاف بين العلماء في الجملة في أن المجنون لا يكلف، وإن كان في الحقيقة الجنون ينقسم إلى أقسام، ينقسم ابتداء إلى قسمين: إلى جنون أصلي وإلى جنون طارئ. الجنون الأصلي هذا الذي يولد به الإنسان غالبا، يعني لم يكن يوما عاقلا ثم طرأ عليه الجنون، بل جنونه أصلي فيه. وقسم آخر يقال له جنون عارض أو جنون طارئ، وهو كاسمه. إن قلنا طارئ يبقى طرأ على العقل بعد الوجود، أو عارض عرض للعقل بعد أن كان العقل موجودا، فهذا في الغالب العام إنما يعرف بعد البلوغ، يعني يبلغ عاقلا ثم يصاب بالجنون، وقد يكون قبل البلوغ أيضا، لكن غالبا ما يعرف هذا إلا بعد البلوغ. بعض الناس يصاب بصدمة نفسية كما يقولون، أو يصاب بحادث يخبط في رأسه أو كذا فيصاب بجنون بعد أن كان عاقلا، فهذا يسمى جنون طارئ أو جنون عارض. وينقسم أيضا باعتبار آخر أيضا إلى قسمين، يعني الأول باعتبار الأصل والطروق، والثاني باعتبار الديمومة والانقطاع. فنقول عندنا جنون دائم وجنون متقطع، نوبات الجنون، هذا تقسيم آخر. عندنا جنون دائم وجنون متقطع. الدائم ده ينزل على الأصل ولا على الطارئ؟ عليهما. إنسان بلغ عاقلا ثم أصابه جنون فما أفاق منه وهو موصول، فهذا اسمه جنون دائم. لكن بعض الناس عافانا الله وإياكم يصاب بنوبات الجنون، إذا ذكر له شيء ما يجن، ويظل مدة مجنونا ثم يذهب عنه الجنون. إذا نام بطريقة معينة أو أكل أكلة معينة أو كذا، الشاهد أن الجنون منه متقطع، تارة يفيق وتارة يجن. فإذا قال المؤلف قبل قليل فالمجنون لا يكلف، وبهذين الشرطين يخرج الصبي والمجنون من التكليف، إذن المجنون في إطلاق كلام المؤلف بجميع صوره لا يكلف، وهذا بهذا الإطلاق لا شك أن فيه نظر. فصاحب الجنون المتقطع وإن كان يسمى أيضا بالمجنون إلا أنه في حال الإفاقة يكلف، إلا أنه يكلف في حال الإفاقة. لما؟ للنص والعقل على قاعدة المؤلف. أما النص حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، وحتى حرف غاي، والأصل إن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، إذن قبل الإفاقة ليس بمكلف، فإن أفاق صار مكلفا. وكذلك العقل، احنا قلنا نسقط عن المجنون التكليف. لما؟ لأنه لا يتصور منه أن يطيع وأن يمتثل، لكونه ذاهب الآلة التي يحصل بها الإدراك والتمييز. فإذا عقل وصار أهلا لأن يمتثل وأن يطيع صار داخلا في عموم المكلفين. تمام. أنبه على مسألة وإن كان المؤلف سيذكرها مرة أخرى، إن بعض أهل العلم خالف وقال المجنون مكلف، بعض أهل العلم خالف وقال المجنون مكلف. أذكر الكلام بإجمال إلى أن نقرأه مع المؤلف. بعض أهل العلم قال هذا، قال المجنون مكلف والصبي مكلف. لما؟ قال بدليل أنه تجب عليه الزكاة. مش توجبون الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ إذن هو مكلف. لو لم يكن مكلفا لما خوطب بالزكاة وأرش الجنايات وأرش الجنايات وقيم المتلفات لو أتلف شيئا أو جنى جناية، فكيف يكلف بهذه الأشياء؟ إذن هو مكلف. لكن على كل حال إجمالا هذا الكلام فيه نظر، وأن هذا ليس من قبيل خطاب التكليف، لكن هذا من قبيل خطاب الوضع. إيجاب الزكاة في مال اليتيم والمجنون سيأتينا ليس من قبيل خطاب التكليف اللي هو الخطاب بأمر أو نهي، لكنه من قبيل خطاب الوضع، أن الشرع رتب أحكاما على أسباب لها بغض النظر عن المكلف هل هو فاعل لها أو لا. الإرث بما يثبت بالموت. طب الموت ده اختيار ولا إكراه ولا هذا ما لا علاقة له بالتكليف. إذا مات الإنسان كان موته سببا في انتقال ماله ملكا جبريا للورث، سواء كان الميت بالغا صغيرا عاقلا مجنونا عموما إلى الورثة صغارا كبارا ولو كانوا حملا في البطن. فالشرع رتب أحكاما على أسباب، وده اللي بنسميه الحكم الإيه؟ الوضع، وسنمر عليه. فوجوب الزكاة وأروش الجنايات وقيم المتلفات على المجنون ليس من قبيل الحكم التكليفي، بل هو من قبيل الحكم الوضعي. وسنناقش المسألة ونذكرها مع كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. لكن أشير هنا أيضا إلى أن بعض المالكية قالوا بأن المجنون مكلف، مكلف بقضاء الصوم بعد الإفاقة. المسألة مرت معنا في شرح منار السبيل لما تعرضنا للمجنون، فذكرنا أن المالكية عندهم قول يقول بأن المجنون يؤمر بقضاء ما فات. لما؟ لأنهم رأوا الجنون لونا من ألوان المرض، والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن كلام المالكية هذا لا يتنزل على الجنون الأصلي، إنما يتنزل على الجنون الطارئ. أحسنت. وهذا إنما أذكره ليس من قبيل المناقشة، وإلا كلامهم على الصحيح بعيد، لكن من أجل توجيه الكلام هم لا يخالفون كما قلنا في أول الكلام لا خلاف في الجملة في أن المجنون غير مكلف. خلاص المالكية لا يخالفون يقول المجنون مكلف، لا يقولون المجنون جنونا طارئا يكلف بقضاء الصيام، وبعضهم يقول وقضاء الصلاة أيضا. لما؟ لأنه بلغ صحيحا، فكونه يرد عليه لون من ألوان الجنون هذا لون من ألوان المرض، والمريض يقضي. وما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ المغمى عليه باتفاق مأمور بقضاء الصيام، لأن الإغماء لون مرض والجنون لون مرض. وكنا ذكرنا أيضا أن الحنفية يقولون بشيء من هذا، لكن يقولون بشرط، يقولون إن أفاق في رمضان أمر بقضاء ما فاته منه، وإذا أفاق بعد انتهاء رمضان لم يؤمر بالقضاء. والكلام كله يتنزل على صاحب الجنون الطارئ وعلى الجنون المتقطع. واصل كذا الكلام؟ لكن يسلم للمؤلف رحمه الله اختصارا قوله بأن المجنون غير مكلف، سواء كان الجنون أصليا أو كان جنونا طارئا جنونا دائما أو متقطعا، غير أن صاحب الجنون المتقطع إذا أفاق ففي أوقات الإفاقة يكون من جملة المكلفين، يكون من جملة المكلفين. وأما ما يجب على المجانين، وسيأتينا الكلام مع المؤلف على كل حال، ما يجب في أموال المجانين، هذا التعبير أصح، أما ما يجب في أموال المجانين من زكوات أو قروش للجنايات أو قيم للمتلفات ونحوها، إنما هو من قبيل خطاب الوضع، كما لو أتلفت البهيمة شيئا في النهار فإن صاحبها يطالب بالضمان، لا لأن البهيمة مكلفة، لكن من أجل أن الشرع رتب أحكاما على أسباب له. طيب هذا المجنون. قال رحمه الله وبهذين الشرطين يخرج الصبي والمجنون من التكليف. طيب المجنون ذكرناه، والصبي أو قبل الصبي المعتوه، هل المعتوه مجنونا؟ هل المعتوه مجنون أو لا؟ المعتوه يعرف بأنه منسوب إلى العبث، والعبث نقص في العقل، نقص في العقل من غير جنون. العتب نقص في العقل من غير جنون. إذن المجنون فاقد العقل، عقل غائب مستور غير ظاهر، لا في الأقوال ولا في الأفعال، لكن المعتوه له عقل، لكن عقله غير كامل. ومن ثم مما يفرق به بين المجنون والمعتوه أن المجنون لا يميز، مجنون لا يميز بين الأشياء، والمعتوه له لون تمييز، لا مش تمييز كامل، له لون تمييز أشبه بالصبيان، له لون تمييز. المجنون قد يتعرض للناس في الطرقات ونحوها، يدفهم بالطوب، يكشف العورة ويمشي عريان، هذا ونرى. وأما المعتوه فما يتعرض للناس وما يأتي بالقبائح المستفحشة الفاحشة، لأنه له بعض التمييز. لكن هل عقل المعتوه كامل؟ لا، ده عنده نقص في العقل، فهل يكون المعتوه مكلفا أو لا؟ الصحيح أيضا أن المعتوه غير مكلف، ليه غير مكلف؟ لأنه لا يتصور منه الطاعة أو لا تتصور منه الطاعة والامتثال على وجه الكمال. يبقى ما قلناه في المجنون يقال في المعتوه، وإنما ألحقنا المعتوه بالمجنون لأن الكلام عليهما متعلق بالعقل. وإن نسبت المعتوه إلى الصبي يقال لك هذا معتوه عنده 60 سنة 50 سنة، وأنت تتكلم عن الصغير، وإن كان هو إلحاقه بالصبي أشبه من إلحاقه بالمجنون، لأن هذا عنده عقل وهذا عنده عقل، لكن هذا عنده نقص في الفهم وهذا عنده نقص في هذا له لون تمييز وإدراك وهذا له لون تمييز وإدراك. الصبي غير مكلف. الصبي في اللغة منسوب إلى الصبة وهو الصغر، هو غير مكلف، المعتوه غير مكلف، إن كان له عقل تام فعندئذ هذا مكلف، هذا داخل في العقلاء، هذا داخل في العقلاء. قد يقول تقول سفيه، وهذا لون من ألوان نقص العقل اللي هو السفه، السفه نقص في العقل أيضا، لكنه لا يدخل تحت الجنون. والسفيه يكلف بأشياء ولا يكلف بأشياء، تصرفات السفيه تصح منه في أبواب ويحجر عليه في أبواب، لكن المعتوه غير مكلف كأنه مجنون. على كل حال قلنا الصبي من الصبة، الصبي من الصبة، والصبة هو الصغر عموما، صغر السن. وهذا الصبي أيضا يمكن أن نقول في الجملة غير مكلف كالمجنون، لا ما يمكننا أن نقول هذا، بل نقول الصبي قسمان، وإن كان كلام المؤلف رحمه الله مطلقا أنه لا يكلف الكل، فنعم الكل لا يكلف هذا الراجح، لكن الرواية عن أحمد هو سيشير إلى هذا في بعض كلامه بعد قليل، أن الصبي قد يكلف أو قيل بتكليف. لكن على كل، الصبي انقسم إلى قسمين، الأول صبي غير مميز، وهذا الذي وصفناه بأنه غير مميز، غالبا ما يكون حده من الميلاد إلى تمام السابعة من عمره، والحد بالسبع هو قول أكثر أهل العلم، أخذ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع. فلولا أنه يقبل التعليم عندئذ ما علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة على السبع، فكونه يقبل التعليم معناه أنه صار مميزا. وعلى كل هذا الغالب، يعني حتى وإن كنا في الفقه اخترنا ما اختاره المرداوي رحمه الله في الإنصاف من أن حد التمييز ليس بالسن، وإنما هو بشيء يبين أنه صار مميزا، فقال يحد هذا بأنه أن يفهم السؤال وأن يحسن الجواب. فهم السؤال وإحسان الجواب ده معنى إيه؟ أن العقل موجود وأن له فهما للخطاب، وده اللي احنا الشرط الثاني عندنا، هو إسقاط الخطاب عن التكليف ليه؟ عن الصبي ليه؟ إما لأنه غير عاقل كمن دون التمييز، أو لأنه لا يفهم الخطاب. طيب إن صار يفهم الخطاب، أين أبوك؟ يقول أبي خرج منذ ساعة إلى المكان الفلاني، فهم السؤال ورد الجواب وأحسن رد الجواب، لكن أين أبوك؟ قال له في المطبخ. هذا لم يفهم السؤال ولم يحسن الجواب، فحدوه بهذا الحد. لكن على كل حال الغالب الأعم أن هذا الحد لا يكون إلا عند سن السابعة. وعلى هذا نجري على قول الجماهير بأن حد التمييز هو السابعة. الصبي غير المميز هذا لا خلاف بين العلماء أنه لا غير مكلف وأنه لا يكلف. الصبي غير المميز هذا لا يكلف بلا خلاف بين العلماء، لأنه حتى ولو جاء بالطاعة إلا أن قصد الامتثال لا يتصور منه. هو ده ممكن ينوي؟ عندي ما شاء الله ابني 4 سنين بيقف جنبي، وعندي عائشة 2 سنين بتقف سنة وكسر، بتقف وتصلي وتركع وتسجد ما شاء الله، لكن هل يتأتى منها قصد الامتثال اللي هي النية؟ لا. هذا الذي دون التمييز حتى وإن جاء بالحركات وجاء بالأقوال إلا أن قصد الامتثال غير موجود، ومن ثم لا خلاف بين العلماء أن الصغيرة أو أن الصبي الذي هو دون التمييز لا يكلف. طب القسم الثاني، صبي مميز، وحد هذا يكون من تمام السابعة إلى البلوغ، أحسن، من تمام السابعة إلى البلوغ، فنقول هذا صبي مميز. لكن ننبه هذا الصبي المميز تام الفهم؟ لا. لكن مع هذا اختلفت فيه الرواية عن إمامنا أحمد رحمه الله تعالى. فحكي عن أحمد في مسألة تكليف الصبي ثلاث روايات ذكرها في الروضة، لكن نجمل الكلام هنا. المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه غير مكلف، أنه غير مكلف، وهذا قول الجماهير من الفقهاء والأصوليين، أن الصبي مطلقا لا يكلف مميزا كان أو غير مميز. والدليل الأثري وعن الصبي حتى يميز، صحيح؟ لا، حتى يحتلم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء التكليف بالاحتلام الذي هو أمارة البلوغ. وفي الفقه في كتاب الحجر يذكرون علامات البلوغ، تمام خمسة عشر سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، هذا في الذكر والأنثى على حد سواء، والأنثى تزيد بالحيض أو الحمل. وأما دليل النظر فنقول الصبي لا يكلف مطلقا لعدم اكتمال فهمه، لعدم اكتمال فهمه للخطاب. وعشان المسألة كنا بنتكلم فيها من شوية، ليس معنى القول بأنه لا يكلف أنه لا تصح منه العبادات وأنه لا يثاب عليها، لكن الخطاب لا يوجه، الخطاب لا يوجه إليه. أما الخطاب يتوجه له من مين؟ يوجه إليه من الولي لا من الشرع. ومن ثم مروا أولادكم، الأمر من الشرع هنا للولي، ثم يأخذ الولي صغيره فيعلمه فيأمره، فعندئذ الأمر يتوجه إلى الصبي من الولي، وأمر الولي للصبي ليس أمرا حتميا كأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم سيأتينا في مبحث الأمر أن الأمر بالأمر لا يقتضي الوجوب، أن الأمر بالأمر لا يقتضي الوجوب. طيب، هذه الرواية الأولى عن أحمد رحمه الله، والرواية الثانية ضدها وإن كانت غير مشهورة، يعني هذه حكاها أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه في أصول الفقه، رواية عن أحمد، إلا أنها غير مشهورة، أن الصبي مكلف، أن الصبي المميز مكلف مطلق. والظاهر والله أعلم أن الحجة لهذه الرواية في حديث عمرو ابن شعيب، أنه إذا أمر بتعليمه فهذا دليل على أنه يكلف، ولولا أنه يكلف ما علمناه. أضف إلى هذا أنه يضرب عند العشر، ولولا أنه مستحق، لولا أنه مكلف ما استحق عقابه. قد يكون هذا هو وجه هذه الرواية، إضافة إلى أنه إذا صار مميزا صار فاهما للخطاب. وإحنا بنقول إن الناس تتفاوت في الفهم، الفهم لا يتفق عليه الناس، لا يتفق الناس فيه، المهم أن يكون عنده أصل الفهم، وما دام مميزا فله أصل في الفهم، وما دام عنده أصل الفهم يكلف. والرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله، وترونها في كتب الحنابلة التي بين أيديكم، أنه يكلف إذا بلغ عشرة، وهذه الأخيرة هي المشهور من المذهب عند أصحابنا من الفقهاء، وإن كان المشهور عن أحمد، كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله، عفوا أبو يعلى وأبو الخطاب، أنه لا يكلف كقول الجماهير، لكن عنه رواية أن الصغيرة يؤمر بها، يؤمر بالتكاليف إذا بلغ عشرا، يبقى ليس كل مميز مكلف، لكن المكلف من المميزين من بلغ عشرا، فيؤمر بالصلاة إذا أطاقها وإذا بلغ عشرا، ويؤمر بالصيام لعشر أيضا، وقيل بل إذا أطاق. والعمدة في هذا أيضا حديث عمرو ابن شعيب واضربوهم عليها العشر. قوله علموهم ليس فيه تكليف، إنما غير ما فيه التعليم ليعتاد، لكن الضرب احنا قلنا في تعريف المندوب ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأنتم الآن تقولون يضرب إذا ترك الصلاة العاشرة. كونه يضرب إذن ترك واجبا، ترك واجبا إذن هو مكلف. الربيع بنت معاوية ذكرت أنهم لما أمر رسول الله بيوم عاشوراء بصوم عاشوراء كانوا يصومون ويصومون صبيانهم ويجعلون لهم اللعبة من الأهل، فإذا بكى الواحد منهم على الطعام لهوه بها حتى تغرب الشمس، وهذا فيه شيء من التعذيب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرهم على هذا لولا أن الصغيرة البالغ عشرا مكلف. احنا نحمل هذا الكلام على أنهم كانوا يفعلون هذا فيما بلغ إيه؟ عشرا، إلحاقا للصيام بالصلاة. فهو اضربوهم عليها لعشر الصلاة، يبقى واضربوهم على الصلاة العشر. ويضاف إلى هذا أيضا ألهذا حج، حديث الخثعمية ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن الصبي مكلف مطلقا رواية، مكلف إذا بلغ عشرا رواية، غير مكلف مطلقا وهي مذهب الجماهير وهي الأشهر. أزيد في هذه الأقوال أو إلى هذه الأقوال قولا رابعا عند المالكية، يقولون بأن الصبي المميز يكلف بحكمين اثنين، يكلف بالمستحبات والمكروهات فقط، وأظنهم يدخلون المباحات من باب الأولى. والعمدة عندهم كما يقول أبن الشنقيط رحمه الله حديث الخثعمية ألهذا حد؟ قال نعم ولك أجر. وإن كان الجواب على هذا الحديث في الحقيقة يكون من وجوب، منها أن هذا الصغير ليس في الحديث أنه مميز، واتفق العلماء على أن الصغير يصح حجه ولو كان دون التمييز، فلازم هذا إن كان هذا الحديث هو الدليل أن يكون الصبي مطلقا مكلف. وعندنا صريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، يبقى هذا الحديث صريحا في نفي الوجوب عن الصغار مطلقا، كانوا مميزين أو لا. كده وصل الكلام؟ يبقى عن شروط المكلف أن يكون عاقلا وأن يكون فاهما للخطاب، صحيح؟ يخرج بهذين الشرطين أو بهذين القيدين المجنون فغير مكلف، والصبي أيضا غير مكلف، وهذا نوافق فيه المؤلف رحمه الله تعالى. لكن ما الدليل على أن المجنون لا يكلف وعلى أن الصبي لا يكلف؟ قال المؤلف قال رحمه الله تعالى ووجه هذا الاشتراط أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تتأتى الطاعة إلا بقصد الامتثال، ولا يتأتى القصد إلا بالعلم والفهم. نعم، قال رحمه الله تعالى وجه هذا اشتراط العقل والفهم الخطاب أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال. طيب هل تحصل الطاعة إلا بقصد الامتثال؟ ما تكون الصلاة صلاة إلا بقصد الامتثال؟ ما يكون العمل طاعة إلا مع قصد الامتثال؟ ومن ثم لما كنا نتكلم عن النية في الفقه فكنا نقول النية لها مرتبتان، المرتبة الأولى تميز بين العادة والعبادة، هذا يغتسل تنظفا وهذا يغتسل تعبدا، الفارق قصد الامتثال، هذا يركع ويسجد وهذا ينحني ويرفع وينزل من أجل كما يقول بعضهم الآن على النت وغيره والشحنات الكهربائية وكذا، حتى يعني وهذا الكلام فيه من الإشكال، والله إشكالات كثيرة جدا. أن يقولوا مثلا أن السجود فيه من الفوائد أن الشحنات الكهربائية في الرأس تخرج من المكان الفلاني، والركوع فيه من الفوائد أن العضلة الفلانية تصاب بكذا. أن بعض الناس قد يفعل الصلاة لهذا، هذا مشكل. لكن أيما يكون رجل ينحني ويركع ويسجد بقصد إذهاب الشحنات وتليين العضلات وكذا والمفاصل، والآخر يفعل هذا بقصد الامتثال، هذا أمسك عن الطعام غما، وهذا أمسك عن الطعام والجماع امتثالا. أيهما الطائع؟ إذن لابد من قصد، لابد من قصد الامتثال. طيب هل يمكن أن تقصد الامتثال وأنت لا تعرف أن هناك خطاب وجه إليك بفعل هذا؟ لابد من علم وفهم، لابد من علم وفهم، ومن ثم لابد من العقل، ولابد من فهم الخطاب. طيب، ذكر أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة، كتاب المسودة في أصول الفقه، كتاب لآل تيمية. المجد أبو البركات رحمه الله رحمة وسعة ذكر أن بعض الأصوليين ذهبوا إلى تكليف الصغير والمجنون. هذه مسألة ذكرت لكم قبل قليل أنها ستمر علينا مع كلام المؤلف. فذكر أبو البركات أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن الصغير والمجنون مكلفان بدليل وجوب قروش الجنايات وقيم المتلفات ودفع الزكوات في ماليهما إذا توفرت الشروط والأسباب، فإذا كمل النصاب وجبت الزكاة في مال الصغير، وإذا كانت الجناية في المال أو على البدن وجب ضمان المتلف في مال الصغير وفي مال المجنون، فلولا أنه مكلف لما ضمن المال ولما خوطب وليه بإخراج الزكاة ونحوها. حلو كده الكلام؟ طيب هذا كلام ذكره بعض الأصوليين وهو غير صحيح، يحتاج إلى جواب ويحتاج إلى رد. فتكفل أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في الروضة أن يرد هذا الكلام، وإن لم ينقل أصله لكن احتاج أن يرد على من يقول بهذا. والمؤلف أيضا نقل بعض كلام أبي محمد رحمه الله في الرد على أصحاب هذا القول، فقال قال رحمه الله تعالى: أما وجوب الزكاة والغرامات لكمال الصبي والمجنون فليس لتكليفهما، وإنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابه. ربط الأحكام بأسبابها ما معناه؟ ربط الأحكام بالأسباب اللي هو خطاب الوضع. فكأنه رحمه الله يقول: أما وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون فليس لتكليفهما، ليس بخطاب التكليف لكنه بخطاب الوضع. وهو كما قال المؤلف رحمه الله، مسألة الزكاة في مال اليتيم تقدم معنا في شرح الفقه ذكر الخلاف فيها بين الحنفية والجماهير. أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة استمسك بالأصل هنا، أنتم توافقون معاشر الشافعية والمالكية والحنابلة أن الصغير غير مكلف، فأنا أستصحب هذا الأصل، أقول لا زكاة لا على صغير ولا على مجنون. لما؟ استصحابا للأصل عدم التكليف، الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغله. عندنا قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير وعن المجنون. إذن بأي دليل تلزمون الصغير والمجنون بإخراج الزكاة وهو غير مكلف؟ إن أوجبتم عليه الزكاة فإنكم تقررون إذن أنه مكلف. هذا كلام الحنفية في الجملة. والجماهير لما ردوا على أبي حنيفة رحمه الله ردوا عليه تنزلا، يعني أنا كأني أتصور هذا، ردوا عليه تنزلا ببابين أو من وجهين. الوجه الأول قالوا له: ألا توجب عليهما ضمان المتلفات وأروش الجنايات؟ توجب يا أبا حنيفة ولا لا؟ قال: أنا أوجب هذا، وإلا أبو حنيفة مع الجماهير أن الصغير إذا كسر شيئا للغير ضمنه في مال إن كان له مال، وأنه إذا جنى جناية ولو عن عمد فجنايته حكمها حكم الخطأ، ومن ثم يقال جناية الصغير والمجنون خطأ، يعني لو قتل إنسانا متعمدا لا يقتص منه لكونه غير مكلف، كونه صغير وكونه مجنون، إن الأصل أنه إذا أتلف شيئا أنه يضمن. وإن كان من جملة العاقلة وهو ذو مال وقتل بعض أعمامه شخصا ضمن أيضا مع العاقلة في المال. لما؟ إذن يا أبا حنيفة أنت تقر معنا أنه مطالب بقيم المتلفات، وإن كان المجنون هذا متزوجا وله زوجة وجب عليه وجبت نفقتها في ماله، يعني هذا المجنون زوجه أبوه أو كان عاقلا فتزوج ثم طرى عليه الجنون، الآن الزوجة والأولاد لهم نفقة وسكنة وكذا لهم نفقة، طب هذه النفقات توجبها معنا أو لا؟ قال أوجبها، لكني لا أوجبها عليه من قبيل خطاب التكليف، أنا أوجب عليه هذا من قبيل خطاب الوضع، يعني أقول بأن الشرع علق الأحكام على أسباب، فإذا وجد السبب وجد الحكم، إذا وجد السبب وجد الحكم، ولد له بمجرد الميلاد وجب للأولاد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كمسألة الموت وانتقال الميراث حكم متعلق بسبب لا علاقة له بأمر ونهي، مش تكليف، لكن هذا خطاب واضح. فقال الجماهير إذن ننتقل إلى الجوج الثاني، إذن أنت تقر أن المجنون والصغيرة يطالب بضمانه أو يطالب في ماله بضمانه قيم المتلفات وعروش الجنايات، سلم بهذا؟ قال أنا أسلم بهذا. قال له الجماهير ننتقل الوجه الثاني، الزكاة عندنا أيضا تجب في مال الصغير والمجنون من باب خطاب الوضع لا من جهة خطاب التكليف. كيف هذا؟ قالوا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم، ما قال خذ منهم، إنما قال خذ من أموالهم، فأفادنا فائدتين، الأولى أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة، الذمة هذه تتعلق صلاحية المحل إنما تكون للمكلف، إنما دلت الآية أن الزكاة حق في المال ليس لها تعلق بالذمة. ثم إن قوله تعالى خذ من أموالهم جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، فما استثنى ربنا مالا دون مال، لم يقل خذ من أموال البالغين العقلاء، إنما خذ من أموالهم يعني المسلمين، فأفادنا وعموم الزكاة في الأموال أموال المسلمين، وأفادتنا الآية أيضا أن الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بالذم، وجاءت السنة أيضا بما يفيد هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإن أجابوك فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أفادنا المعنى في أموالهم، فالزكاة متعلقة بالمال لا تعلق لها بالذمة، ثم تؤخذ من أغنيائهم، ووصف الغنى هذا يصدق على الصغير ويصدق على الكبير، وما فرق أيضا بين صغير وصغير، ويتأكد عندنا هذا بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإننا لا نعلم بين الصحابة اختلافا في تزكية مال اليتيم، حتى قال الإمام أحمد ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يزكون مال اليتيم، ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يزكون مال اليتيم، منهم عمر، بل على رأسهم عمر، فإنه قال وقد صح الأثر عنه بهذا اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدق، كي لا تأكلها الصدق، وهذا قاله عمر، والظاهر أنه قال على منبره أو قاله واشتهر هو الخليفة، أولا له سنة متبعة وسنة الخلفاء الراشدين، ثم إنه هذا القوم ما أنكره منكر لا على عمر ولا على غيره. وعائشة رضي الله عنها كانت تقوم على أيتام لعبد الرحمن بن أبي بكر في حجرها، وكانت تزكي أموالهما أو أموالهم. إذن الزكاة إذن ليست متعلقة بالذمة، إنما هي متعلقة بالمال. والخطاب فيها لمن؟ الخطاب فيها لمن؟ الخطاب فيها للولي حالا وللصغير مآلا إذا بلغ وللمجنون مآلا إذا بلغ. الولي الآن يؤديها وهو المخاطب بها، وإذا لم يؤديها الولي الإثم على من؟ على الولي لا على الصغير. فإذا بلغ الصبي وعلم أن وليه ما دكه وجب عليه بعد بلوغه أن يخرجها قضاء. المجنون لا إثم عليه لو ما أخرج زكاة، لأنه لم يتوجه إليه خطاب بالإخراج، إنما توجه الأمر بالإخراج لوليه. فإن أخرج الولي أثيب، وإذا ما أخرج الولي أثم هو، وبقي الحكم الشرعي مطلوبا. فإذا أفاق المجنون توجه إليه خطاب الشرع عندئذ أن يؤدي الزكاة قضاء. وهذا القول لا شك أنه أرجح قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن أنبه أن قول الحنفية له وجهه يا إخوان، يعني ليس معنى أننا نخالف الحنفية رحمة الله عليه في هذه المسألة أننا نهضم حقهم فيها، لكن حقيقة الحنفية رحمة الله عليهم جروا على القاعدة، قاعدة الأصول. الأصول تقول الصغير لا يكلف، المجنون لا يكلف. وأي فرق بين الزكاة والصلاة؟ والصلاة قرنت بالزكاة في 82 موضعا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والكسان في الـ في الـ في الـ في بدائع الصنائع يستدل على الجماهير بحديث، هنطلع من موضوعنا، لكن المهم يعني بحديث بني الإسلام على خمس، فجمع بين الحج والصوم والصلاة والزكاة والشهادتين، فقال فجميع هذا من قبيل العبادات، يعني ما يبنى عليه الإسلام هذا من قبيل العبادات، ومن ثم الجميع يشترط له نية. فإن كان الأمر من قبيل العبادات، أنت لا تجب على الصغير صلاة ولا صيام ولا حج، فلماذا تجب عليه زكاة؟ هذا كلامهم، لكن جواب الجماهير ما ذكرناه قبل قليل، نحن ما نوجب عليه زكاة، إنما نوجب على وليه أن يخرج من مال الصغير الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، حكم وضعي جعل الله عز وجل حكما مربوطا بسبب أن من بلغ ماله نصابا معينا فعليه في خمس من الإبل شاة، في خمس من الإبل لمن عموم في المسلمين، فربط الحكم بسبب. فإذا بلغ مال الصغير نصابا وجب على وليه أن يخرج، فإن لم يخرج الولي لا إثم على الصغير، ما نؤثمه كما لا نؤثمه إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ما نؤثمه. لكنه إذا بلغ وعلم أن وليه ما أخرج تعين عليه أن يخرج، والخطاب إنما وجه له عنده إذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالإتلاف ومنه النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما للقوة، والخطاب لوليهما كما يخاطب صاحب البهيمة في ضمان ما أسلفته. كما يخاطب صاحب البهيمة أيها الحنفية، هل البهيمة تكلف؟ البهيمة ما تكلف. طيب إذا أتلفت البهيمة وهي مع صاحبها أو بالنهار، لأن العجماء جبار، أصل إتلاف البهيمة في الليل مهدر، لكن بالنهار وبيد صاحبها وأتلفت، ها الضمان ثابت. طب الضمان ثابت لأن البهيمة مكلفة؟ لا، الذي يكلف من؟ وليها صاحبها. وإذا لم يخرج كان الإثم عليه لا لا عليها. الفارق أن البهيمة لا تكلف حالا ولا مآلا. أما الصغير والمجنون فلا يكلفان في الحال لكن يكلفان في المآل، والأمر كما قال المؤلف رحمه الله. ثم أشار المؤلف بعد هذا إلى القول الذي ذكرناه قبل قليل أن الصبي قد قال بعض أهل العلم بتكليفه، فرد عليه المؤلف إجمالا فقال: قال رحمه الله تعالى: وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، لكن الشرع حط عنه التكليف تخفيفا لعسر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب، فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة وهي البلوغ. وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن أي عقلا، من جهة العقل الصغير المميز يمكن تكليفه. لما؟ لأن له عقلة ولأن له فهم، سيما إذا كان ابن عشر فتكليفه ممكن عقلة. ومن ثم نحن نرى الآن مثلا أن الأب أحيانا يترك الولد في مشروع كبير يديره قبل البلوغ، ويأمره بنقل كذا والوقوف على كذا وعمل كذا قبل البلوغ. إذن العقل لا ينكر أن يكون أن يميز الصغير، أن يكلف الصغير المميز، لكن الشرع أسقط هذا مع إمكانه رحمة منه بالمكلف، ومن أجله يقول: وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، لكن الشرع حط التكليف عنه يعني تخفيفا. تخفيفا ليه؟ نعلم أن هذا الشرع شرع من حكيم خبير، نعلم أن الفهم كما يقول الغزالي في المستصفى، ونقل عبارته ابن قدامة في الروضة لكن بشيء من التقديم والتأخير، أن العقل أن الفهم عفوا إنما يحصل للإنسان تدريجيا، أن الفهم يحصل تدريجيا، ومن أجل هذا وابتلوا اليتامى مرنوهم مرة بعد مرة بعد مرة، الفهم يحصل تدريجيا حتى يتم هذا الفهم، وتمام الفهم هذا لا نعلم له سنا معينا ينتهي إليه. فلو قلنا بعض الصغار المميزين مكلف وبعضهم غير مكلف باعتبار الفهم، طب ما هو ضبط الفهم؟ طب كيف نقيس هذا؟ ما هو مقياس الفهم الذي يعلق به التكليف؟ فحط الشرع هذا كله إلى حد معين وهو حصول الاحتلام أو حصول سن معين اللي هو حد البلوغ. ومن أجل هذا يقول تخفيفا لعسر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب، إن شئت زد فهما تاما، فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة وهي البلوغ. وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، اكتب عقلا، لكن الشرع حط عنه التكليف تخفيفا لعسر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب فهما تاما، فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة وهي البلوغ. طيب فضل شكري. قال رحمه الله تعالى: وخرج باشتراط الفهم في المكلف ايضا النائم والساهي والسكران الذي لا يعقل، فانهم غير مكلفين في هذه الاحوال لعدم فهمه. قال رحمه الله رحمة واسعة: وخرج باشتراط الفهم في المكلف، يبقى خروج المجنون والصبي من أجل العقل، ويمكن أن يدخل الصبي في الفهم أيضا إن كان مميزا، لكن ما دون التمييز هو يشارك المجنون والمعتوه في نقص العقل، لكن اشتراط الفهم يخرج النائم والساهي والسكران، فهؤلاء ثلاثة لا يكلفون. الأول والثاني الكلام فيهما سواء، والثالث له كلام يخصه. النائم معروف، والساهي منسوب إلى استهل، وإن قلت الناس أيضا الأمر سواء، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين السهو وبين النسيان، لكن في الجملة السهو والنسيان سواء. طب الساهي أو الناسي مكلف ولا غير مكلف؟ النائم مكلف أو لا؟ أنبه أن الكلام عن حال النوم وحال النسيان، لكن بعد الاستيقاظ يكلف، ويكلف بقضاء ما فاته في حال النوم، والناس يكلف ويكلف بعد الذكر بما حصل بما كان له حال النسيان. فالله عز وجل يقول أقم الصلاة للذكرى، اقرأ والمشهور عندنا أقم الصلاة للذكر، فقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة للذكر. يبقى إذا نسي الإنسان ثم تذكر فهو مكلف بعد الذكر، وإذا نام ثم استيقظ فهو مكلف أيضا بعد النوم. لكن هل هو حال النوم مكلف؟ وهل هو حال النسيان مكلف أو لا؟ قطع المؤلف هاهنا بأنه غير مكلف، فقال فإنهم غير مكلفين في هذه الأحوال، لا يكلف حال النوم ولا حال النسيان. الخطاب لا يتوجه إليه، لما؟ هل يعقل خطابا يعني واحد نايم جنبك وانت بتقول له اوعى تشخر، قم تعالى اذهب، هو لا يفهم لا يسمع خطابك، العقل غير مفقود، النائم غير مجنون، النائم له عقل لكن عقله مغطى عليه بالايه؟ بالنوم. فاذا خاطبته ووجهت اليه خطابا فانه ما يفهم خطابك، ما يسمعه ولا يعقله، فكيف يكلف بالأمر والنهي؟ ما يكلف بأمر ولا بنهي. ومن ثم والمغمى عليه داخل أيضا في هذا الحد، من باب أولى، يعني إذا كنا نتكلم عن النائم فالمغمى عليه من باب أولى، لكن المغمى عليه يخصونه بكلام لأن له مسائل يكون فيها أشد حالا من النائم، بل بعض العلماء يلحقه بالمجنون في مسائل وبالنائم في مسائل أخرى، والمؤلف رحمه الله لم يتعرض عن الإغماء كالأصل، أيضا لم يتعرض للإغماء، لكن الأصل أن النائم حال النوم غير مكلف. ولو قلت المغمى عليه أقول لك إذا اشترطنا العقل والفهم إذن أيضا هو غير مكلف، لأننا سنخرج بالشرطين كل من لم يتوفر فيه الشرطين. وعلى أي حال ما جزم به المؤلف رحمه الله هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء أن الإنسان حال نومه وحال نسيانه غير مكلف لفوات الشرط الذي هو الإدراك والفهم للخطاب. وعلى هذا لو تكلم بالطلاق الأخبار تكون إيه؟ ولو تكلم بالكفر، ولو مست يده امرأة أجنبية يكون آثما أو لا؟ طيب نجعل هذا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد توقفنا عند الكلام عن النائم والناس، فقلنا جماهير أهل العلم يقولون الإنسان لا يكلف لا حال النوم ولا حال النسيان، وعليه ما يقع منه من أقوال أو أفعال في أثناء النوم فعفو، لكن إذا دخل وقت الصلاة وهو نائم وخرج وهو نائم يطالب بالقضاء، نعم يطالب بالقضاء. إذا ناس نسي صلاة حتى خرج وقتها يطالب بالقضاء إذا ذكر، نعم. طب انقلب النائم على صغير فقتله، أو ضرب وهو نائم برجله شخصا فقتله، هذا يحصل، يضمن هذا ولا لا يضمن؟ يضمن هذا. فقال جماهير العلماء ما يترتب على النائم وعلى الناس من قضاء للصلوات وضمان للمتلفات من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث عمرو بن شعبة، في حديث أبي هريرة وعائشة، ورفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ، فمرفوع عنه قلم المؤاخذة، مرفوع عنه قلم المؤاخذة. لكن مع هذا الحنفية خالفوا هنا جماهير العلماء فقالوا بأن النائمة والناس مكلفان. يعني الحنفية قبل قليل كان مع الجماهير في مسألة الصغير والمجنون أنهما غير مكلفين، وانتصر لهذا في كل المسائل، حتى لما جاءوا في كلام الزكاة انتصروا للأصل، المجنون لا يكلف والصغير لا يكلف، والدليل على هذا أنهما لا يؤمران بالقضاء بعد البلوغ. يعني إذا ترك الصغير الصلوات وهو صغير ما يؤمر بالقضاء، المجنون إذا أفاق ما يؤمر بالقضاء الصلوات، هذا دليل على أنه غير مكلف. لكن جاءوا في الناس والنائم قالوا الناس والنائم مكلف، الناس والنائم مكلفا. لما؟ قال لأنهما يؤمران بقضاء الصلوات، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. واتفاق العلماء على أن الإنسان إذا صلى الصلاة بعد خروج وقتها إنما يكون قضاء. رضا افتح الباب بعد إذنك عشان حد جاي يصلي. النائم والناس إذا فعل الصلاة بعد الوقت يفعلها قضاء. وقاعدة أيضا ذكرناها غير مرة وتأتينا، يقولون القضاء حكاية الأداء، لولا أنه كان يجب عليه الأداء لما وجب عليه القضاء، لولا أن الأداء كان واجبا ما أمر بالقضاء. وعليه فالحنفية تقول النائم مكلف والناس مكلف. لكن في الحقيقة الخلاف هنا يمكن أن أقول هو أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي، إذ الحنفية تقرر أن كلام النائم هدر، وأن طلاقه هدر، وأن أفعاله لا إثم عليه فيها إلا أنه مأمور بالقضاء للصلاة وكذا. لكن لو تكلم النائم بكلام بالقذف بالكفر لا يؤاخذ، اتفاق. وعلى هذا يمكن أن أقول الاختلاف اختلاف لفظي. ومن أجل هذا قال بعض محقق المالكية وغيرهم، وكأنه يرتضيه الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله في المذكرة، قال جمع بعض محقق المالكية بين القولين فقال بأن عدم النوم وعدم النسيان شرط للأداء لا للوجوب. الجماعة اللي كانوا معنا في درس الحج في عمدة في دليل الطالب قريبا لما ذكرنا المحرم، هل المحرم شرط وجوب ولا لا، ذكرنا أن أحمد عنه روايات ثلاث، رواية أن المحرم للمرأة شرط وجوب وهذا المشهور، وعنه رواية أخرى أنه شرط أداء. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء ما هو؟ إن قلنا شرط وجوب نقول لا تؤمر بقضاء، إذا لم يتوفر الشرط فلا يجب القضاء. لكن إن قلنا شرط أداء، إذا لم يتوفر الشرط لا يجب الأداء، لكن تؤمر بعد ذلك بالقضاء. إذا ماتت وجب على ورثتها أن يخرجوا من تركتها مالا يحد به عنه. نفس الكلام هنا قاله بعض المالكية، قال النائم عدم النوم شرط أداء، عدم النوم شرط لأداء الصلاة، عدم النسيان شرط لأداء الصلاة، لكن مش شرط وجوب، بدليل أنه يؤمر بالقضاء. لو كان شرط وجوب لما أمر بالقضاء، لما يؤمر بالقضاء؟ لو كان عدم النوم شرط وجوب يعني لا يكون مكلفا كما تقول الجماهير، ليس مكلفا، طب لماذا أمر بالقضاء بعد الاستيقاظ؟ نام عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الصبح ما استيقظ إلا على حر الشمس فقضاه. ولما شكت امرأة زوجها وذكرت أنه لا يقوم إلا على حر الشمس لا يقوم إلا، فذكر أنها إلا في رأسه وفي قومه وفي أهله، فقال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة التي، أو قال الأخرى، ثم قال فإذا استيقظت فصل، فأمره بالصلاة بعد النوم بعد الاستيقاظ، فهذا دليل على أنه مأمور بالقضاء. ومن ثم بعضهم يقول هو ليس شرط وجوب لكن شرط أداء. وأيما يكون فالاختلاف اختلاف لفظي، يكفينا هنا أن المؤلف مشى على طريقة الجماهير أن النائم والناسي أو الساهي كما يقول غير مكلفين، والحنفية تقول بتكليفهما. طيب، ذكر بعد هذا السكران، قال: وخرج باشتراط الفهم في المكلف أيضا النائم والناسي، النائم والساهي والسكران الذي لا يعقل. قوله والسكران الذي لا يعقل إشارة إلى أن السكران قسمان: سكران يعقل وسكران لا يعقل. فأما السكران الذي يعقل فهذا لا خلاف في أنه على الأصل مكلف. أحسنت، الأصل وقاء ما كان على ما كان، هذا رجل مكلف. وبعدين إحنا لماذا نرفع التكليف عنه أصلا؟ لغياب العقل، لغياب فهم الخطاب. طب إذا كان سكرانا لكنه يفهم، وهذا أنبه به على مسألة للأسف عمت البلوى بها أيضا، إذا اخترنا في الطلاق بأن طلاق السكران لا يقع، وملنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله ويروى عن أحمد وقول مالك رحمة الله تعالى على الجميع، فإن هذا الكلام ينصب على السكران الذي لا يعقل. بعض الناس يأخذ حباية ويميز ويقود السيارة ويدخل الدار يفرق بين امرأته وبين امرأة أخيه وبين بيت حجرته وبين حجرة الأولاد، ويفرق بين الطعام البارد والساخن، عنده التمييز وعنده شيء من العقل. فمثل هذا لا خلاف في أن طلاقه واقع سواء كان سكرانا باختيار أو لا، إنما محط الكلام ومحط خلاف العلماء في السكران الذي لا يعقل، فعقله مغطى عليه، فهو أشبه ما يكون بالنائم، أشبه ما يكون بالنائم. والنائم أحيانا ينام باختياره وأحيانا يغلبه النوم. فالسكران كذلك تارة يسكر باختياره وتارة يغلبه سكر لم يختره. الآن شم شيئا من البنج ونحو، إن كان طبعا تسمية صاحب البنج سكران تجوز الآن في هذا التمثيل، ولا لك قد يشرب العصير يظنه عصيرا فيسكر منه ويكون قد تخمر وهو لا يعرف، وقد يأتي الخمر يشربها ويعلم أنها مسكرة. فهل السكران مكلف أو غير مكلف؟ ذكر رحمة الله تعالى عليه في الروضة في هذه المسألة روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. طبعا الكلام هنا أيضا مختصر، وجاء رحمه الله هنا بكلام واحد فقط، هو أن السكران غير مكلف، أن السكران غير مكلف، وهي أشهر الروايتين، عفوا وهي رواية عن الإمام أحمد ليست المشهورة، بل هذه رواية عن الإمام أحمد أن السكران غير مكلف. وهذه الرواية اختارها من الحنابلة جماعة كابن عقيل وابن تيمية وجماعة، وهي قول جماعة من محقق الشافعية كالغزالي صاحب المستصفى والجويني أبو المعالي والشيرازي وجماعة. على كل حال قالوا السكران غير مكلف، والعلة غياب الشرط، شرط التكليف ما هو؟ الفهم. والله عز وجل يقول حتى تعلموا ما تقولون، فاستكران لا يعلم، لو تكلم بكلام هو لا يعرف ما يتكلم، ولو عمل شيئا ما يعرف أي شيء عمل. ومن ثم إذا غاب الفهم أو غاب العقل سقط التكليف، فاستكران غير مكلف. طب إن قلت يطالب بالضمان لو أتلف شيئا أو قتل أو زنى فإنه يضمن هذا ويقع طلاقه، في قول عامة العلماء لما الأربعة إذا كان قد سكر باختيار يقع طلاقه. أصحاب هذا القول قالوا نقول هو غير مكلف، وهذه الأحكام التي أشرتم إليها هي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، يعني الحكم فيها مربوط بسببه، كما قلنا قبل قليل في المجنون والصغير، إذا أتلف شيئا ضامن. كذلك السكران إذا أتلف شيئا ضامن، إذا قتل أو زنى يضمن من قبيل سد الذرائع. لو قلنا بأن السكران إن زنى لا شيء عليه، إن قتل لا شيء عليه، فتحنا بهذا بابا واسعا. إن أراد مجرم أن يقتل سيقتل، فإن أراد أن يسقط عن نفسه القصاص فما عليه إلا أن يشرب أولا ثم يقتل. الأصل أن يجمع أن يغلظ عليه لا أن يخفف عنه. والآخر أراد أن يزني، لو زنى رجم لأنه متزوج، فأراد أن يسقط الحد، لا رجم ولا جلد، فما كان منه إلا أن سكر أولا معها ثم زنى. فعندئذ تكون هذا ذريعة إلى الفواحش وإلى التعدي على أموال الناس. فعندئذ الضمان ها هنا ليس من قبيل خطاب التكليف، لكنه من خطاب الوضع. هذه على الرواية الأولى أن المكلف، أن السكران غير مكلف، وهي التي درج عليها المؤلف واختارها، وهي اختيار ابن خدام رحمة الله تعالى عليه أيضا. كنا في الحقيقة أيضا نختار هذا، وكنا ذكرناها في كتاب الطلاق، ذكرنا أن الصحيح أن السكران لا يكلف، أن السكران غير مكلف، وخرجنا على هذا أن طلاقه أيضا لا يقع وهو أشبه. فإن عقوده وطلاقه، يعني العقود والفسوق لا تقع، العقود والفسوق لا تقع منه كما لو تكلم بالكفر أو بغيره. أما الضمان في الأموال ونحوها فثابت من قبيل حكم الوضع. مع أن المشهور في المذهب عند أحمد حتى على التخريج بأن الرواية بأنه غير مكلف يقولون طلاقه يقع. ليه؟ يقولون هذا حكم وضعي، الشرع رتب الحكم على سبب، من تكلم بهذا طلق. طب السؤال، إذا تكلم المجنون توقعون الطلاق؟ لا. طب ما تقول شو، لماذا فرقت بين الضمان وبين الطلاق في المجنون؟ لماذا فرقت بين الضمان وبين الطلاق في النائم والناسي ولم تقل هذا من قبيل حكم الوضع؟ فينبغي أن تكون القاعدة واحدة. فالأقوال لغو من النائم ومن الناسي ومن المجنون ومن الصغير، وكذلك من السكران إن قلنا بأنه غير مكلف هو كذلك، فعليه طلاقه وظهاره لا يقع ولا يؤاخذ بهذا. لكن ما يتعدى به على الخلق من قبيل سد الذرائع، من قبيل الضمان، من قبيل حكم الوضع، وليس من قبيل حكم التكليف. لكن الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله ليس كما قال المؤلف، الرواية المشهورة عن أحمد وهي مذهب الجماهير مالك والشافعي وأحمد في المشهور أن السكران مكلف، أن السكران مكلف من أجل الآية. وأظن المسألة تقدمت كما قلت في الفقه، وأظنكم جميعا حضرتم. لكن على كل حال إجمالا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا فخاطبهم ووجه الخطاب إليه، ولا يعقل أن يوجه الخطاب إلا لمن يعقله، وعليه السكران مكلف. وطبعا أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الآية بجوابين. الجواب الأول أن الخطاب ليس له حال سكره، إنما وجه إليه الخطاب قبل أن يتلبس بالسكر. الخطاب ليس حال السكر كما فهمتم أنتم تقولون خاطبه الله وهو سكران، لا، ما خاطبه الله حال سكره، إنما خاطبه قبل سكره. وكان هذا أول الأمر إذ كان شرب الخمر مباحا، فأمرهم الله عز وجل أو نهاهم الله أن يشربوا قبيل الصلاة، فقال لا تتلبسوا بالشرب في قبيل الصلاة، من أجل إذا قمتم إليها أن تقوموا أنتم كامل العقل والفهم حتى تعلموا ما تقولون. ويدل على هذا أو مثل هذا من القرآن قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هذا خطاب للميت؟ إن قلت بأن الأولى خطاب للسكران فقل أن هذا خطاب للأموات والميت لا يخاطب. فإن قلت لا، الخطاب لأن الميت إذا مات انقطع عمله، ارتفع التكليف عنه إجماعا. فإن قلت المراد قبل الموت، يعني احرص ألا تموت إلا مسلما، كذلك احرص ألا يأتي وقت الصلاة إلا وأنت مستفيق. هذا الوجه الأول. فالوجه الأول أن الخطاب كان قبل قبل التلبس بالسكر لما كان حلالا. والوجه الثاني من جواب أصحاب القول الأول عن هذا، قالوا السكر قسمان، سكر يزيل العقل وسكر لا يزيل العقل، والخطاب في الآية للقسم الثاني، يعني خاطب الله عز وجل بهذه الآية قسما من السكارى ولا من السكارى، وتقوى صدق أنهم سكارى، خاطب الله عز وجل بهذه الآية قسما من السكارى وهو القسم الذي يعقل، أما من لا يعقل يعني وصل بسكره إلى درجة لا يعقل فيها فهذا لم يخاطب، وإلا فخطاب من لا يعقل عبث ينزه عنه كلام المولى جل وعلا، والله عز وجل يقول حتى تفهموا حتى تعلموا ما تقولون. وعلى أي حال الرواية الأولى هي الأظهر إن شاء الله تعالى، قد اختارها أيضا الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى، فقال في مذكرته فالأظهر في الطافح، السكر الطافح اللي هو الايه، طفح على الأقوال وعلى الأفعال يعني أزال العقل، فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف، فما كان فيه ضمان للمتلف هذا من خطاب الوضع نعم، لكن طلاق عتق هذا كله مرفوع عنه قلم التكليف، مرفوع عنه فيه قلم التكليف نعم. والله تعالى وأما ثبوت أحكام أفعاله من المرامات ونفوذ طلاق السفران فليس لتكليفهم بل هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابه. هذا كلام المؤلف جواب على القول الثاني، يعني يقول ثبوت الأحكام الغرامات ونفوذ الطلاق لأنكم تقولون أنتم تمضون طلاق السكران إن كان مختارا سكر باختياره، فكيف تقولون هو غير مكلف وفي نفس الوقت توقعون عليه الطلاق وتلزمونه بالضمان وبالغرامة؟ قال هذا من قبيل خطاب الوضع وليس من قبيل خطاب التكليف. لكن هل في الآية دليل على أن السكران مكلف؟ قال المؤلف قال رحمه الله تعالى ولا دليل في قوله ولا تكرهوا الصلاة وأنتم سكارى على تكليف السكران، لأن هذا الخطاب في حال الصهو أو لمن وجد منه مبادئ السكر، لكنه لا يزال يفهم الخطاب. إذن هذان الجوابان أو الوجهين، هذان وجهان، الوجه الأول أن هذا الخطاب كان له حال الصحو قبل أن يتلبس بالشرب، أو هذا الوجه الثاني لمن تلبس لكنه لا يزال في المبادئ يعني سكران لكنه يعقل ويفهم نعم. قال رحمه الله تعالى وأما المكره فمكلف لأنه يعقل ويفهم ويقدر على فعل ما أكره عليه وترك. وأما المكره فمكلف مطلقا، هكذا قال رحمه الله أما المكره فمكلف، لما؟ لأن المكره عاقل ويفهم الخطاب، فهذا رجل قلنا له أو استغفر الله قيل له إما أن تقتل فلانا وإما أن نقتلك، والذي هدده بالقتل شخص يقدر ويظن أن يفعل وهدده بالقتل، إما أن تقتل فلانا وإما أن نقتلك، صاحبنا هذا يفهم الخطاب وله عقل، هل هو مكلف أو لا؟ لو قيل له لا تصلي وإلا فعلنا وفعلنا، لو قيل له انطق بكلمة الكفر وإلا قتلنا، مكلف أو لا؟ ذكر المؤلف في أول الكلام أن التكليف له شرطان في المكلف، الأول العقل والثاني صحة الفهم، فهم الخطاب، فقال إذن المكره مكلف لأن الشرطان يتوفران فيه، لكن في الحقيقة هذا الإطلاق لا شك أن فيه يعني إما نقول فيه نظر وإما نقول فيه تقصير في كلام المؤلف رحمه الله، وإلا فالإكراه نوعان، كما هو مقرر في الكتب المطولة. الإكراه نوعان: إكراه ملجئ لا يكون للمرء فيه أو لا يكون للمرء معه اختيار في الفعل والترك. إكراه ملجئ لا يكون للمرء فيه اختيار، كما لو حمل فألقي على صغير فقتله، الذي باشر القتل هذا الملقى المكلف، لكنه ليس له اختيار، ما قلع منه بل حاول أن يسقط هنا، حاول ما أبدا فوقع على الصغير فقتله، وليس له في ذلك أي اختيار. حلف أن لا يدخل بيته، أو علق طلاق امرأته على الدخول فحمل وأدخل إلى الدار مكرها، أو حصل منه الفعل مكرها، بمعنى الفعل منسوب إليه لكن في الحقيقة لم يكن له فيه أي اختيار. وهذا القسم الأول لا خلاف في الجملة بين الأصوليين في أنه غير مكلف. الإكراه الملجئ الذي ينتفي أو تنتفي نسبة الفعل فيه إلى المكره، هذا لا يكلف معه الإنسان، بمعنى لا تترتب آثار على أفعاله، لأنه أشبه ما يكون بريشة معلقة بأصل شجرة، صار كأنه آلة، كأنه حجر حمله إنسان وحذف، أخذت حجرا فحذفته في إنسان ففلقت رأسه. الحجر غير مكلف، لو أنك حملت شخصا فحذفته فاصطدم رأسه برأس هذا الشخص فانفلق رأسه المحذوف الذي حملناه. والحالة هذه مكره إكراها ملجئا ليس له أي اختيار، وهذا ليس بين الأصوليين اختلاف في أنه غير مكلف. ولعله لظهور هذه المسألة لم يتكلم عنها المؤلف رحمه الله. والصورة الثانية من الإكراه هي الإكراه غير الملجئ، وطبعا لولا ضيق الوقت لكنا فصلنا بين الملجئ عند الجماهير والملجئ عند الحنفية، لكن قلنا الملجئ هنا على الصلاح الحنفية عموما. هذا القسم باتفاق العلماء ليس فيه تكليف، هذا الملجئ الذي ذكرناه عند الحنفية، تمام. طيب الثاني غير ملجئ، وهو الذي يكون للمرء فيه اختيار في الفعل أو الترك. الأول ليس له اختيار، الثاني له اختيار في الفعل والترك، وهذا هو محط الخلاف بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم، فهل يكلف أو لا يكلف. فذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن المكره غير مكلف، أن المكره مكلف عفوا، لأنه عاقل ويفهم الخطاب، وهذا مذهب الجماهير. وقيل بأن المكره غير مكلف في صورة الإكراه أيضا، غير الملجئ غير مكلف، وهذا قول في مذهب أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي كذلك، يعني قول لبعض الحنابلة وبعض الشافعية. وظاهر عبارة المؤلف أنه مكلف أنه يأثم إذا عمل ما أكره عليه مطلقا، لأن إذا قلنا المكره مكلف يبقى إذا تكلم بالكفر يكفر، تفضل، وإذا ضرب يأثم، وإذا سرق يأثم ويقطع، ورتب على هذا ما شئت من الأحكام. إذا قلنا مكلف يبقى تترتب الآثام كلها. وهذا الإطلاق كما قرر الأمين رحمه الله الشنقيطي في المذكرة فيه نظر، بل ينبغي أن يفرق بين المكره عليه، فإن كان المكره عليه من حقوق الغير فإنها مما تضمن، ونفسك ليست أعز من نفس أخيك، فمن قيل له إما أن تقتل وإما أن تقتل فباشر القتل باختيار منه، أراد أن يحمي نفسه بقتل غيره، فهذا يأثم ويضمن، يأثم ويضمن. قيل له إما أن تزني إما أن تزني بفلان وإما أن نقتلك أو بلواط، ففعل، فإنه يأثم ويضمن. لكن قيل له إما أن تتكلم بطلاق امرأتك وإما أن نقتلك. مسألة تقدمت معنا في كتاب الطلاق خلاف بين الحنفية والجماهير. الحنفية سحبوا الأصل، قالوا المكره مكلف غاية ما هناك، أراد أن يدفع عن نفسه الإكراه بهذا القول، لكن قاله مختارا ما حركوا لسانه رغما عنه، بل هو الذي أخرج الحروف وأخرج كل حرف من مخرجه حتى قال أنت طالق، فيقع عليه الطلاق. لكن الجماهير قالوا لا يقع عليه طلاقه لو تكلم بالكفر، لا يتعلق بحق الغير، فإنه أيضا لا يؤاخذ به، وهذا الأظهر من جهة الجمع بين الأدلة. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على الكفر لا يأثم ولا يؤاخذ بهذا. ونزلت الآية في عمار، بل قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن عادوا أي لمثل إكراههم فعد أي لمثل قولك، وما عده كفرا وما آثم ما أثمه ولا عاتبه عليه الصلاة والسلام. ومثل أيضا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عفية الأمة عن الخطأ والسهو والنسيان وما استكره عليه، لكن هذا ينبغي أن يخص في غير حقوق الآدميين. لكن إما أن تحرق دار فلان وإما ما عدتش تشوف ابنك الصغير تاني، فذهب وحرق، ذهب وزنى، ذهب وقتل، فحقوق الخلق تضمن عليه، حقوق الخلق تضمن عليه. لكن هل تضمن بخطاب التكليف ولا بخطاب الوضع؟ لا، هنا بخطاب التكليف، لأنه فعلها عن اختيار وقصد، وأراد أن يدفع الضرر الواقع على نفسه بضرر آخر يدخله على غيره، فعندئذ يكون آثما ويكون ضامنا. آخر المسائل، ممكن ناخد دقيقتين كمان، معناش حد أعطاكم من بره ولا نصلي؟ ها، آخر دقيقتين إن شاء الله في مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله هذه الشرائط، وهي مسألة يعني إذا قلنا بأن كل عاقل فاهم للخطاب مكلف وما نستثني من هذا أحد، من توفر فيه الشرطان فهو مكلف، ومن أجل هذا قلنا المكره مكلف لأنه عاقل ومختار، وقلنا النائم والناس والساهي والسكران غير مكلفون، لما؟ لغياب الفهم. والصغير والمجنون غير مكلفون، غير مكلفين، لما؟ لذهاب العقل أو ذهاب الفهم. يأتي السؤال، الكافر مخاطب مكلف ولا لا؟ ما هو الكافر هذا عاقل ويفهم، يكلف ولا لا يكلف؟ وما هي ثمرة التكليف؟ قال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة المطلقة، لأنها لا تصح منهم في حال الكفر، إذ لا بد من سبق الإيمان، ولأنه لا يجب قضاؤها بعد الإسلام، فلا فائدة في تكليفهم بها. طيب ابتداء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لما قال بالفروع فهمنا أنهم مخاطبون بالأصول، الأصول اللي هي الإيمان. يجب على الكفار أن يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه، أن يؤمنوا بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر إلى آخره، فهذا لا خلاف فيه إجماعا، يجب على الكفار أن يؤمنوا بالله وكتبه ورسله. ومن أجل هذا إذا ماتوا على حالهم بغير إيمان استحقوا الخلود في النار، إذا بلغتهم الحجة الرسالية ومع ذلك أصروا، يعني جاءهم الخطاب لابد أن يبلغهم الخطاب، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن أجل هذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، جاءهم الخطاب وهم عقلاء يفهمون عندهم عقل وفهم وما آمنوا، عندئذ قولا واحدا يستحق على هذا العقاب، بل ويستحقون في الدنيا أيضا إذا حاربوا وصدوا عن الدين أن يجاهدوا في مقابل فعلهم هذا، أنهم تركوا الواجب عليه، ده إجمال ولا خلاف بين العلماء في هذا. والعلماء أيضا يصححون ويقولون هم مخاطبون أيضا بالعقوبات، لكن إجمالا دعنا من الكلام الموسع أو المفصل في الإجمال حتى نصلي، بأصول الشريعة هم مخاطبون قولا واحدا، أما بالفروع من نحو الصلاة والزكاة والطلاق ونحو هذا من الأحكام، هل هم مخاطبون بها ولا لا؟ وطبعا أيضا ثمرة الخلاف تظهر في الآخرة على ما قال المؤلف رحمه الله تبعا لابن قدام، بمعنى هل يسائلهم الله لماذا كفرت ولماذا ما صليت ولماذا ما زكيت ولماذا ما صمت، ويسائلهم ويعاقبهم على ترك الصيام وترك الزكاة، ولا يبقى المحاسبة والمساءلة والمعاقبة على شيء واحد وترك التوحيد والإيمان؟ هذه الايه الثمرة، هذه في الآخرة، هذه الثمرة إنما هي في الآخرة. لكن في الدنيا الظاهر أنه ليس للمسألة ثمرة، فإنه لا يجوز إلزام الكافر بالصلاة مع كفره، لا يلزم بالصلاة مع كفره، ولا تؤخذ الزكاة من ماله مع كفره. ومن أجل هذا لما بعث النبي معاذا لليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم الزكاة. يبقى ما يخاطب في الدنيا إلا بعد الإسلام، فيخاطب بالإسلام أولا. حلو كذا الكلام. طيب هل هم مخاطبون بالفروع، بالوضوء والطهارة من الجنابة والصلاة والزكاة، ويحاسب عن ذلك في الآخرة أو لا؟ قال ثلاثة أقوال للعلماء، وهذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها هي روايات عن أحمد، وأنبه أن المسألة فيها أقوال أكثر من ذلك، يعني فيها تسعة أقوال للعلماء، لكن إجمالها تراها في الكوكب المنير، لكن إجمالها ما ذكر المؤلف ها هنا. فعندنا ثلاثة أقوال هي روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. ليه؟ قال لأنها لا تصح منهم. كيف يكون الكافر مخاطبا بالصلاة ولو صلى فصلاته باطلة؟ إذا أنت تأمره أن يصلي، وإذا صلى تقول صلاتك أيضا ما تغني عنك شيئا، أقضي الصلاة، يصليها تقول باطلة. إذن أنت تأمر بمستحيل، هكذا يقولون عقلا، أنت تأمر بمستحيل، أنت تأمره أن يصلي وتبطل له صلاة، ثم إذا أسلم لا تأمره بإعادة، فإن النبي أسلم في زمانه خلق كثير وما أمر أحدا أن يقضي الصلاة. فلو كانت الصلاة فرضا عليه لازم أن يفعلها مع كفره أو يقضيها بعد إسلامه، لكن كونه لا يفعلها في الكفر ولا يقضيها بعد الإسلام دليل على أنه غير مخاطب، دليل على أنه غير مخاطب به. قال ولأنه لا يجب قضاؤه، إذا فلا فإذا من التكليف. هذا القول الأول. الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني أنهم مخاطبون بها مطلقا بدليل الشرع والعقل. أما الشرع فلقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وأما العقل فلأنه لا يمتنع أن تأمر عبدك بأشياء توجبها عليه وتشترط تقديم بعضها، وتشترط تقديم بعضها، وكالمحدث يؤمر بالصلاة. قال وأما القول الثاني أنهم مخاطبون بها مطلقا، مخاطبون بكل فروع الشريعة في الأقوال والأعمال، في الأوامر والنواهي على حد سواء، وهذا يدل عليه الشرع والعقل. أما الشرع فقال الله حكاية عنهم وقد قيل لهم وهم في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، أي الذي أدخلنا أننا تركنا الصلاة ولم نكن نطعم المسكين الزكاة، وذكر وكنا نخوض مع الخائضين، كلام في أعراض الناس وقيل وقال، ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كانوا كفارا أصليين، فلو كانوا ما حوسبوا إلا على الشرك ما كان لذكر الصلاة والزكاة والخوض في الأعراض فائدة. وانتبه، الصلاة والزكاة أمر والأعراض نهي، فهم كانوا مأمورون بفعل الصلاة وفعل الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والإمساك عن الأعراض، فذكروا أنهم حوسبوا على ترك الأوامر ولا فعل على فعل النواهي. وهذا هذه الآية وإن كانت صيغت على لسان الكفار إلا أن الله عز وجل سكت عنها إقرارا لما جاء فيه. ولك أن تستدل أيضا بقوله تعالى ولله على الناس حد البيت، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس عموم يشمل المسلم ويشمل المسلم والكافر، الناس عموم في الجنس. إذن أدلة الشرع إجمالا تدل على أنهم مخاطبون، والعقل يقول العقل لا يمنع أن يكونوا مخاطبين، أن يكونوا مخاطبون. إزاي؟ قال أنت ممكن تأمر عبدك بأشياء توجبها عليه لكن تشترط بعضها، تقول له روح السوق، هات اللحم وبعدين اغسله وبعدين اشويه وبعدين قطعه وبعدين وديه لفلان وفلان. هذا كله مأمور به، لكن لو ذهب به مباشرة إلى فلان لا يصح، لأنك ما قلتلوش وديه على طول، ده انت قلتله هات اللحم اغسله قطعه اشويه لفه وديه لفلان. فلو ذهب به مباشرة فعل الأمر، ما فعل الأمر، ما تصح منه هذه الأشياء إلا بفعلها مرتبة على الوجه الذي رتبتها عليه، فيكون مطالبا بالكل، ومع هذا ما يصح منه، يبقى مطلوب منه ولا يصح إلا أن يأتي بالسبب الإيه؟ الأول. نفس الكلام في الصلاة، إذا أمرناك بالصلاة وأنت محدث هل يمكن أن تصلي مباشرة؟ لا، ينبغي عليك أن تتطهر أولا ثم تصلي. لو صليت بغير طهارة ما تصح، وأنت مخاطب مأمور بالصلاة مع أنك محدث، فأنت مأمور إذن غاية ما هنالك، مأمور بمجموعة أوامر، لكن مأمور أن تقدم البعض على البعض، بعضها مطلوب لذاته ومطلوب لغيره، زي الوضوء مطلوب لذاته مطلوب لغيره، ولا تصح الصلاة إلا بعده. نفس القصة، هم مأمورون بالصلاة والزكاة والحج والصيام والتوحيد، لكن أمروا أن يقدموا التوحيد على جميع هذا، فإذا أخروا التوحيد أثموا على تأخير التوحيد وعدم فعله، وأثموا كذلك على ترك غيره من الأوامر. فإن جاءوا بالتوحيد لا شك دخلوا قولا واحدا في التكليف، واصل الكلام؟ وإلا لو كان الإنسان محدثا وأمر بالصلاة وما صلى، يأثم على ترك الوضوء بس ولا على ترك الوضوء ترك الصلاة؟ هذه الثمرة، يأثم عليهما. كذلك أمر بالتوحيد وبالصلاة، لا فعل هذه ولا هذا، يعاقب على ترك التوحيد فقط ولا على الكل؟ يعاقب على الكل. وهذا الأشبه على كل حال، وهي المشهورة عن الإمام أحمد، وهي مذهب مالك والشافعي أيضا رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثالث، وهي أيضا رواية عن أحمد، قال رحمه الله تعالى: الثالث أنهم مخاطبون بها في النواهي دون الأوامر، وقالوا لا معنى لكون الإيمان شرطا شرعيا لترك الزنا أو صحة. الثالث أنهم مخاطبون، ده قول أكثر الحنفية، وده رواية عن أحمد، قالوا أما الأوامر فلا يخاطبون بها، وأما النواهي فيخاطبون بها. العلة علة عقلية بحتة، ما هي؟ ترك الأمر يحتاج نية؟ ترك النهي ما يحتاج نية إلا لتحصيل الثواب، لكن فعل الأمر يحتاج إلى نية. الصلاة ما تصح إلا بنية، الزكاة ما تصح إلا بنية، وكذا الحج. فلأنهم ليسوا أهلا للنية ما يخاطبون بالأوامر، لكن اتقاء الزنا واتقاء الخمر واتقاء المحرمات هذا يمكن ويصح منهم، أو مش ترك النهي، يصح من الكافر ومن المسلم على حد سواء. لو أن كافرا ترك التوحيد وترك الزنا أيضا، هل يحاسبه الله على الزنا؟ لا يظلم الله الناس من قال ذرة، ما يحاسبه، يقول له فلا يقال له زنيت وهو ما زنى، إنما يحاسب على عمل. ومن ثم لا يخاطبون بالنواهي، لا يخاطبون عفوا بالأوامر، ويخاطبون بالنواهي. هذه ثلاث روايات عن أحمد، أصحها والله أعلم هو الثاني، أصحها والله أعلم أنه الثاني، أنهم مخاطبون بها مطلقا. والمسألة ليس عليها فرع ها هنا، كذا يقول أبو محمد رحمه الله رحمة واسعة، يقول إن المسألة كلها تنبني على ثمرتها في الآخرة، والحقيقة أن في بعض الثمار في الدنيا أيضا، تذكره في كتاب النذر: لو نذر الكافر نذرا حال كفره ثم أسلم هل يؤمر بقضائه؟ قال عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال النبي: أوفي. لو طلق الكافر امرأته حال كفره ثم أسلم يؤاخذ في قول الجماهير. إذن هناك ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة. كنا نقول مالك رحمه الله لا يوقع طلاق الكافر، تخريجا على هذه القاعدة إن الكافر غير مخاطب، فإذا كان غير مخاطب يبقى لا يقع عليه طلاقه. بقي جزئية مسألة، إذا قلنا بأنه مخاطب، إذا قلنا بأنه مخاطب الكافر ولو فعل في الدنيا ما يصح، إذا أسلم يؤمر بالقضاء؟ لا يؤمر بالقضاء. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الحديث عمرو بن العاص: إن الإسلام يهدم ما قبله، وهذا معناه أنهم غير مكلفين، لا، معناه أنهم مكلفون، لكن بإسلامهم سقط عنهم ما وجب. هم مكلفون، وكان الأصل أنهم إذا أسلموا أن يؤمروا بالقضاء، لكن من رحمة الله عز وجل وترغيبه في الناس وترغيبه للناس في الإسلام أسقط عن الكافر إذا أسلم ما وجب عليه بكفره أو في كفره. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف، إن الإسلام يجب ما قبله. والمسألة دي على كل حال ستأتينا مكررة عند الكلام في باب النسخ، اللي هو مسألة النسخ قبل التمكن، يعني هل ينسخ الأمر قبل أن يتمكن منه المرء؟ سيأتينا أنه يمكن النسخ قبل التمكن. فرض الله الصلاة على نبينا 50 صلاة ثم نسخت قبل أن ينزل الدنيا أصلا، قبل أن نتمكن منها. إبراهيم عليه السلام أمر بذبح الولد ثم نسخ هذا قبله، فلما أسلم وتله للجبين ما ذبح، إنما ظاهر الآية أسلم أمرهما لله عز وجل ووضع وجهه للأرض وتله للجبين، عندئذ جاء النسخ وناديناه أي يا إبراهيم. فيمكن النسخ قبل التمكن، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، غير أنه ينسخ الوجوب في حقهم بإسلامهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.